الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، بعثه ربه فأقام به ملة العوجاء وهدى به إلى صراطه المستقيم. أتيت يا رسول الله فأضاء لسنا وجهك الوجود، وعشت حياتك تعبد الكون للواحد المعبود. هو نفحة الرحمن للكون الذي كادت تطيح بأهله الظلماء، قد شاءه لهدى النبوة، إنه يهب الهدى والملك حيث يشاء. لما تأذن للرسالة أشرفت أرض وضاعت بالعبير سماء، ومضى على الصحراء يزحف مشرقا فجر له من نوره لألاه. هذا اليتيم الفز ما عرفت له من مشبع في نوره البيداء. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. اللهم وفقنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لمرضاتك أبدا، ولا تجعل من شياطين الإنس والجن علينا رصدا، واجعلنا اللهم من عبادك السعدا. اللهم آمين آمين. اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فلا تجعل لنا فيها قدما ولا يدا. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، أبانت الخطبة السابقة وأبان الحديث معكم عن الورع وعن الخوف من الضلل الكامن في قلوبكم، زادكم الله حرصا وزادكم تقى وإيمانا، وأبانا كم نحن في شوق إلى أن نعيش ونحن نتغذى بلقمة الحلال، وكم نحن نخاف الحرام، لأن إذا ما جربنا الحرام وإذا ما عشنا فيه فلن نحصد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن نحصد إلا الجوع، لن نحصد إلا العوز والفقر والحاجة. أبانت أيضا الخطبة السابقة عن أننا في مسيس الحاجة إلى معرفة أحكام المعاملات والأموال، فإنه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخاف الحرام خوفا شديدا، جاء عنه: ما كان على امرئ ثوب من فيه درهم من حرام، إذا كان على امرئ ثوب فيه درهم من حرام لم يتقبل الله منه صلاة ما دام عليه سلك من هذا الثوب. خير، لو انت عليك ثوب من حرام وعليك وفي لا مش كله حرام، درهم واحد من حرام، طول بصلي لم يتقبل الله منك صلاة ما دام عليك هذا الثوب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف الخوف الشديد من الحرام. كان صلى الله عليه وسلم محرما عليه الصدقة، محرما عليه الصدقة، يعني لا يمكن يأكل من الصدقة، يأخذ هدية إنما لا يأخذ صدقة على الإطلاق. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسن وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح، عن أم سلمة أم المؤمنين رضوان الله عليها قالت: أرق رسول الله ليلة فلم يطمئن له جم ولم تفتحل عيناه بنور، وظل مؤرقا يتقلب على جنبيه. فقلت له: يا رسول الله، أرقت ليلتك هذه؟ كما بك يا رسول الله؟ قال: يا أم سلمة، أكلت تمرة وأخاف أن تكون من تمر السلطة. أكلت تمرة، تمرة واحدة، وخايف إنها تكون من تمر الصدقة. الرسول بات ليلته مهرقا خائفا من الله عز وجل، لأنه كان تمرة واحدة، وخايف إنها تكون من تمر الصدقة، لأنه محرم عليه الصدقة، نبي لا يقبل الصدقة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا في سفر، فنزلنا بأرض كثيرة الضباب. الضباب الضب اللي احنا عارفينه اللي هو معقد الذنب صغير كده، بعض العرب يأكلونه وهو حلال، يعني مش محرم ولا حاجه. فالرسول نزل بأرض كثيرة الضباب، فاصطادوا الضباب وجعلوها في القدور، وغلت القدور بالضباب. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا لهم: أريقوا القدور بما فيها، لأن الله لأني تذكرت أن الله مسخ أمة من الأمم ضبابا، فأخاف أن يكون هؤلاء. ربنا مسخ أمة على أي ضباب؟ الرسول احتراما منه لآدميتهم السالفة، أو خوفا منه أن يأكل لحم قوم عصوا الله عز وجل، قال لهم: أريقوا القدور بما فيه. قدور في اللي فيها أريقوه. قال: ليه يا رسول الله؟ قال: إني تذكرت أن الله مسخ أمة من بني إسرائيل على هيئة الضباب، فأخاف أن تكون هذه الأمة. ثم نزل عليه جبريل بعد ذلك قائلا له: يا رسول الله، إن الله يقول لك: إني لا أمسخ أمة فأجعل منها نسلا، إني لا أمسخ أمة فأجعل منها نسلا، يعني لما بمسخ أمة بقطع دابرهم وما اجعلش من اللي أنا مسخته نسل، يعني مسخ القردة والخنازير. القردة والخنازير اللي كانوا في أصلهم بني آدمين ما بيولدوش وينشئوا لنا جيل تاني، لا، بينتهوا على هذه الصفة التي نسخوا عليه. المقصود أن رسول الله آثر أن يطوي ليلته هو وأصحابه على الجوع، خوفا أن يدخل جوفه لقمة من حرام. الصديق عليه السلام عندما جاءه غلامه، كما تعلمون جاءه بطعامه ليلة، وكان متعودا أن يسأله، وفي هذه الليلة لم يسأل، فلما أنهى طعامه قال له الغلام: كنت تسألني كل ليلة عن الطعام من أين مصدرك، ولم تسألني هذه الليلة. قال: من أين هو؟ قال: لقد مررت على قوم تكهنت لهم في الجاهلية، وكنت لا أحسن الكهانة. شوف العبرة من دي، يقول له: لقد مررت على قوم تكهنت لهم في الجاهلية، وكنت لا أحسن الكهانة، فأصابت كهانتي. يعني تنبأت لهم كده، أجاب معايا صدق، أنما أنا ما كنتش بأحسن الكهانة ولا حاجة، قلت لهم احصل لكم كذا وحصل لهم. انا مررت عليهم. قالوا: انت فين من زمان يا راجل؟ ده احنا عايزين نشوفك عشان نشكرك، انت اللي قلته لنا حصل بالظبط، خد الشاهدية هدية منا ليك، فما اكلته من هذه الشاه. فجعل ابو بكر الصديق يضع اصبعه في جوفه ليستفرغ ما في بطنه من الطعام، وتسيل الدموع من عينيه، ويشرق حلقه بريقه، وتنتفخ أوداجه، ويحمر وجهه، وتكاد روحه تزهق، ويقولون له لم يبق إلا لقمة سامح فيها، فيقول لو لم تخرج إلا بروحي لأخرجتها، إني أخاف أن أبيت ليلة لله وفي جوفي شيء من حرام. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان للقمة من حرام أن تستقر في جوف الصديق، ما كان للقمة من حرام أن تستقر في جوف الصديق، لأنهم كانوا يتحرون الحلال، كانوا يخافون الحرام، لأنهم يريدون أن يكونوا مجاب الدعوة وأن يكونوا قريبين من الله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، أبان لنا حديثنا معكم عن طيب عنصركم، وأبان لنا عن خوفكم العظيم من الله عز وجل. ألا طاب عيشكم؟ ألا حل طعامكم؟ ألا سرتم في الطريق المستقيم إلى ربكم؟ أيها الإخوة المسلمون، بقي لنا أن نتحدث عن بعض الأمور التي قد نفعلها ونحن لسنا على علم بها، أو نفعلها وظن منا أنها أمر يسير، ولكنها كما قلتم لحضرتكم التحري لما يدخل جوفنا من طعام. من الأمور التي قد يقع فيها الكثير منا، إذا ما ذهب إلى السوق، وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إذا ما دخل إلى السوق يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفسوق، ومن شر ما أحاطت به السوق، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة ومن صفقة خاسرة. والشيطان كما روي عن سيدنا عبد الله بن عمر وعن سيدنا معاذ بن جبل رضوان الله عليهما يقولان: إن للشيطان ولدا يقال له زلنبور، إذا ما كان يوم السوق قال لولده هذا: اذهب بكتائبك إلى السوق فزين لأصحاب السوق الكذبة والخديعة والمكر والخلفة والخداع، وكن أول من يدخل السوق وآخر من يخرج منه. يعني يقول الولد بيديله نصيحة دي: روح زين لهم الكذب والخديعة، وخلي كل واحد منهم حريص على إنه يغلب التاني، إن البياع يزود والمشتري فاصل، والبياع يعرف انه غلب والشاري يحس انه غلب، وهم الاثنين خسرانين، لان هذا خسر دينه ولان هذا خسر ماله. ولكن سنعرض على حضراتكم، فقد اشار علينا اخ شفيق بان نوازن بين الصورة السوداء والصورة المشرقة حتى يتبين لنا كم هو الحلال جميل مشرق، وكم هو الحرام مظلم معتم. أيها الإخوة المسلمون، ليس هذا حال كل من يدخل السوق، فإنه كما قلت لحضراتكم إن الرسول قال: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يبطلوا. شوف الصفات دي لو اجتمعت فينا وكلنا بيقع في البيع والشراء. الفلاح اللي بيزرع زرعه ويذهب إلى السوق ليبيع بيبيع، احنا الواحد منا قد يضيق به الزمان ويبيع شيئا من حاجيات بيته ويطلعها، واحد اللي بيشتري يستغل الظروف وياخدها بأرخص الأثمان. كلنا يقع في البيع والشراء، مش شرط انك تبقى تاجر ولك سجل تجاري ولك بتاع ضريبي، لا مش شرط، كلنا بنتعامل بالبيع والشراء، وكلنا يدين ورعنا او عدم ورعنا في البيع والشراء. الامام الجنيد وهذا من اعلام الصوفيه، قيل له ان فلانا المتصوف الذي يجلس في المسجد ولا يراه يعيب على فلان هذا الذي يدخل السوق، فقال له: كم من رجل في السوق يحسن به ان يذهب الى الجالس في المسجد فياخذه من اذنه ويجلس مكانه، واني اعلم رجلا يجلس في السوق يبيع ويشتري ورده كل ليله 300 ركعه و3000 تسبيحة في اليوم والليل. قال له يعني مش معنى كده ان كل دول تجار دول يعني، لا ده انا اعرف واحد يبيع ويشتري في السوق ورده كل ليلة 300 ركعة يصليها كل ليلة و3000 تسبيحة يسبحها في اليوم والليلة. يبقى يعني زي ما قلنا اطيب الكسب كسب التجار، ولكن بالشروط الخمسة اللي احنا قلناها: الصدق والأمانة والصدق في الوعد وعدم مد الشيء الذي يباع، لأن دي بنقع فيها كلنا. كان يونس بن عبيد، وهذا من رجال الله الصالحين، كان يبيع حرير، بيبيع حرير، فقال لغلامه: أخرج لنا قطعة الحرير الفلانية. والغلام وهو يخرج قطعة الحرير وهو يبسطها بفريشة كده عشان يشاهدها المشتري، قال كلمة. ماذا قال؟ قال: اللهم وعدنا بالجنة. فقال له يونس بن عبيد: اطوي عنا ثوبك هذا، لأنه حس انه بيمدح الثوب. بيمدحه ليه؟ لأن في الجنة زي ما قال القرآن الكريم: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فلما الغلام بتاعه قال: اللهم ارزقنا الجنة، كأنه بيقول يعمل الحرير بتاعنا ده زي حرير الجنة. قال له: اطوي هذا الثوب والله لن نبيعه، لأنه مدحه. مدحه. إذا ما جاء يونس بن عبيد إلينا الآن ووجد أصحاب المقاهي يكتبون على مقام وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لكن ده الشراب اللي احنا هنشربه في الجنة. فالرجل عشان الغلام بتاعه قال كلمة يفهم منها أنه يمدح الحلم بتاعه، قال: والله احنا بايعين، لأن احنا أمرنا ألا نمدح بضاعتنا وألا نجم إذا اشترينا من غيره. يبقى إذا تحققت هذه الشروط طاب كسبنا وأصبح أطيب الكسب. أيها الإخوة المسلمون، يسأل منا الكثير: إحنا وإحنا رايحين نبيع نكسب قد إيه؟ إيه اللي نلتزم به؟ من كل الأشياء التي لابد أن نلتزم بها ونحن جميعا نبيع ونشتري أن نبين ما في سلعتنا من عيوب، إن كان فيها عيوب. ده الواحد منا أول ما يحس إن الحاجة عيب عنده ينهض على السوق وينهض بها قبل ما العيب يزيد عليها تكون ترخص. لا، ده انت واجب عليك لو ان المرضى دب فيها الا ان تتركها عندك حتى تداويها او تبيعها كما هي وتعلمه بانها مريضه. سيدنا جرير ابن عبد الله البجلي رضوان الله عليه يوصف هذه الامه: كانوا كما يقولون كان وجهه شقه قمر. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي الذي كان رسول الله يخطب على منبره، وبينما هو يخطب قال لاصحابه كلمه، بيقول سيدنا جرير بن عبد الله: لما جئت من اليمن لابايع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتربت من مسجد الرسول فتحت عضيتي، يعني فتحت الشنطه السفريه اللي فيها، فلبست احسن ثيابي، وبينما انا داخل المسجد وجدت الناس يرمونني بالحدق، يعني كله عمال يبص لي كده. فلما جلست قلت لمن الى جواري: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله بشيء؟ هو الرسول قال علي حاجه قبل ما اجي؟ انا حاسس الناس كلها بتبص لي. فقال: نعم، لقد ذكرك باطيب الذكر، قال سيدخل اليوم عليكم رجل من غير ذي يمن وإن على وجهه مسحة من ملك. سيدخل عليكم الآن رجل من ذي يمن وإن على وجهه من خير ذي يمن. هيدخل عليكم واحد دلوقتي من أفضل الناس اللي في اليمن وإن على وجهه آثار ملك لأن أجداده كانوا. يقول فلما دخل رمى إليه رسول الله بوسادة فتركها وجلس على الأرض لأنه كان مع أنه كان بيرتدي فاخر الثياب تركها وجلس على الأرض. فقال له رسول الله أشهد أنك من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هذا سيدنا جرير حتى نعلمه قبل أن نلج إليه. سيدنا جرير رضوان الله عليه كان إذا أراد أن يبيع صفقة إذا أراد أن يبيع حاجة قال لمن يشتريها يا أخي هذه فيها من عينها كذا وكذا فإما أن تأخذها وإما أن تدع. فقال له تجار الذين معه يا عبد الله إنك إن فعلت هذا ستظل ببضاعتك لم تبيعها. قال لأن أخسر بضاعتي خير لي من أن أخسر ديني إني وضعت يدي في يد رسول الله وبايعته على النصح للمسلمين. لما وضعت ايدي في ايد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ببيعه كان اللي بيجي يسلم ويدخل في الاسلام يبايع الرسول يدا بيد. بيقولوا انت هتعمل كده كل ما تيجي في حاجه تقول ده عيال تقول ده مش عارف فيها عيب ايه تقول ايه ده ما كده عمرك ما انت بايع. قال يعني هكسب قد ايه في الدنيا يعني هكسب فيها قد ما اكسب واخسر عقلتي. ده انا وضعت يدي في يد رسول الله وبايعته على النصح للمسلمين. وانا بعد ما بايعت الرسول كده بايعت الرسول وانا بشد ايدي الرسول تذكر وقال هات يدك وبايعني ايضا على النصح لكل مسلم ومسلمه. يعني بعد ما الرسول خلص المبايعه ساب ايدي وبعدين الرسول تذكر قال هات يدك يا جرير وبايعني ايضا على النصح لكل مسلم ومسلمه. بل يجب على الانسان المسلم اي انسان مسلم ان يبين ما لو انا حتى ماليش في البيع ابين ما فيها من عيب. انا راجل تاجر وعارف الحاجه الكويسه من الحاجه اللي مش كويسه. من واجبي كمسلم ان انا اقول للمشتري الحاجه دي فيها كذا. فسيدنا وسيله بن الاسقع رضوان الله عليه وسيلة من الأسقع كان واحد يبيع لتاني يبيع له نار. فقال له بعد أن اشتراه سيدنا وسيلة لا بيبيع ولا بيشتري ده هو ولد بس يشاهد البائع يبيع للمشتري. قال له يا أخ الإسلام اشتريتها للحم أم للظهر؟ يعني إيه؟ يعني اشتريتها تتبعها ولا تركب عليها؟ قال بل اشتريتها للظهر. فقال له يعني اشتريت عشان اركب. قال له فان بخفها نقبا وانها لا تتابع السلم. يعني هو لا لوك في البيع ولا في الشراء بس خلي بالك كانوا عارفين ان القلوب صافيه انه ما بيعملش كده عشان يخسر اخوه ده بيعمل كده عشان ينصح لاخوه ينصح للبائع حتى لا يدخل جيبه ماله الحرام وينصح للمشتري حتى لا يأخذ شيئا معيبا ويشتريه على أنه ليس معيبا. قال له إن بخفها نقبا وإنها لا تتابع السيد. فردها المشتري وقال للبائع إن فيها كذا وكذا واللي قال لي وسيلة بن الأسقع صحابي من أصحاب الرسول. قال له سأنقصها لك 100 درهم. فأنقصها له ثم توجه إلى سيدنا وسيلة بن الأسقع فقال له يرحمك الله يا صاحب رسول الله لقد أفسدت علي بيعي. قال أفسدت عليك بيعك أترضى أن أفسد عليك بيعك أم أن أتركك تفسد دينك؟ إننا بايعنا رسول الله على النصح لكل مسلم ومسلمة ولقد سمعت أذناي هاتان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لمسلم أن يبيع لأخيه شيء فيه عيب إلا بينه ولا يجوز لمن يعرف القيامة. لابد من هذا، مش ان احنا نقول انهارها قبل ما تعيا، انهارها قبل ما حدش يعرف، تخفي العيد. لا، ليس هذا صحيحا على الاطلاق. محمد بن المنكدر، وهذا من صلحاء التابعين، قصته ازاي ابوه المنكدر هذا رضوان الله عليه، ابوه المنكدر كان يذهب الى السيده عائشه ويسلم عليها، لانها كانت قريبه له وهي ام المؤمنين. فقالت له: يا منكدر، اتزوجت؟ قال لها: لا. قالت: ولما؟ قال: لا مال لي يا ام المؤمنين. قالت: ان اتاني 100,000 درهم بعثتها لك، وفي روايه: ان اتاني مال بعثته لك. تقول السيده عائشه: فلم امسي حتى بعث الي معاويه 100,000 درهم. فقالت لنفسها: سرعان ما يمتحنك الله يا ابنه ابي بكر، سرعان ما يمتحنك الله يا 100,000 درهم. الواحد منا قد تزلف منه كلمه وموجه به، بس لما تقول تجيب ايده بعضه بيبدا يعيد التفكير. 100,000! السيده عائشه ما كانش عندها حاجه، بس هي قالت الكلمه والتزمت بها، فبعثت اليها للمنكدر، فاشترى من هذا المال جاريه، فانجبت له صاحب قصتنا محمد بن المنكدر، فكان هذا حصاد من اجمل الغراس، حصاد من اطيب مال، من مال ام المؤمنين عائشه. محمد بن المنكدر كان عنده يبيع شقق. يعني ايه شقق؟ حتت قماش، بيبيع قماش، قماش ب5 وقماش ب10. فتغيب عن غلامه، فباع الغلام اللي ب5 باعها ب10، ورجع محمد بن المنكدر فقال له الغلام، يعني هو مبسوط: انا بعت اللي ب5 بعته ب10، يعني كسبتك 100 في الايه؟ في 100 بالضعف على طول. فقال له: ربحت كم؟ قال له: ربحت الضعف. قال له: وخسرت النصح للمسلمين. ثم ظل طيلة يوم ينادي: من اشترى من محمد بن المنكدر قطعة قماش فليردها فإن له عندنا مالا. حتى وقع على الأعراب فقال له: يا أعرابي، إن لك عندنا 3 قصار: إما أن نعطيك واحدة من العشريات، أن ترد اللي أنت أخذته دي واحدة من المعاشرة، يا إما ترد البيعة كلها، يا إما نرد إليك 5 حقا. قال: يا أيها الرجل الصالح، إني قد رضيت. قال: ولو رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا. فرجع له، قال له: طب هات 5 الحاجة، هات 5 بدها له. ثم سأل: من هذا؟ مين الرجل الصالح؟ قالوا: هذا محمد بن المنكدر. فدمعت عين الأعرابي، فسأله الرجل: لم دمعت عيناك؟ قال: إنا كنا في البادية إذا ما أخلفنا الغيث توسلنا إلى الله بمحمد بن المنكدر. إن إذا أخلفنا الغيث في البادية توسلنا إلى الله. هذا هو محمد. إذا ده فعلا، يبقى إحنا المطر كان بينزل علينا عشان الراجل ده يأكل أطيب الطعام. عايزين دعاءنا يستجاب؟ لابد أن نتحرى اللقمة التي تنزل جوفنا، هل هي حلال ولا حرام؟ واخد بالك؟ طيب، نيجي للكسب. قد إيه الكسب؟ بيختلف من حاجة لحاجة. إزاي؟ الحاجة اللي بتدور بسرعة، اللي دورتها التجارية بسرعة، السعر بتاعها يبقى برضه إيه؟ يبقى قليل، لأن المال بيشتغل بسرعة. الحاجة اللي بتنباع وتشتري غيرها، بتنباع وتشتري، في حاجة ما بتجيبش إلا كل سنة. يبقى دي ربحها يكون غير ربح الحاجة اللي شغالها على طول. ربح الإنسان اللي بيتاجر في 10 جنيه مش هيبقى زي ربح اللي بيتاجر في 10,000، لأن اللي بيتاجر في 10,000 لو خد على كل جنيه ساب واحد هيبقى له ربح كبير. انما اللي بيتاجر في 10 جنيه لو خد على 10 زيها هيبقوا 20 بس. يبقى بيختلف من اللي راس ماله كبير. من سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان لما مات ترك 3,000 شاة وألف بعير ومئة فرس، وترك لإحدى زوجاته، يعني كان واحد على 32 بيسموه ربع الطن، واحد على 82 كان ميراثها من 100,000 درهم. ميراث ليه؟ بيقولوا له كيف تحصل لك هذا اليسار؟ تحصل لك ليه؟ وكان تاجر. قال تحصل لي لأني ما رددت ربحا قط. اللي يجي ما اقولش لا استنى هيجي لا 10 مرات خليك. وما بعت نسيئة، يعني ايه ما بعت نسيئة؟ ما استنيتش اقول طب خدها وبصر، كان لا يبيع نسيئة. ما بعت نسيئة وما رددت ربحا قط، وما اخذ مني حيوان فرددت اي ربح فيه، اي حيوان يتاخد مني ابيعه على طول. الرسول نفسه قال من جلب طعاما فباعه بسعر يومه فكأن ما تصدق به. مش احتكار، يعني اللي يجيله طعام ويبيعه يقول لك لا استنى استنى حاجه اكبر. ده واحد من الصالحين بعث، كان هو بالبصره وكان الغلام بتاعه في حته اسمها التوس من بعيده عن البصره، فبعث اليه غلامه قائلا اشتري ما استطعت من السكر فان الافه قد اصابت قصر السكر. الافه قد اصابت ايه؟ قصر السكر. اشتري اللي انت عايزه من السكر وخزنه عشان هنربح ربح كبير جدا. فاشترى وربح في هذه الصفقه في اليوم الواحد 300,000 درهم، ولكنه خسر نفسه. يقول فبت ليلتي مؤرقا لا تفتحل عيناي بنوم حتى اصبح الصباح، ورجعت الى الرجل الذي اشتريت منه السكر، الناس اللي انا اشتريت منهم السكر، وقلت لهم ان المال الذي تحصلت عليه منكم لا يحل لي. لماذا؟ قال لاني علمت ان القصب قد اصابته افه فجمعت منكم كل ما معكم فهذا حقكم ولكم ان تبيعوه كما تشاءون. قالوا قد طيبناه لك خذه طيبا مطيبا. قال ان نفسي لا تطيب الا بهذا، ان نفسي لا تطيب الا بهذا، يعني ما كانش يقول لك خزن، لا ده الرسول قال اللي يشتري حاجه ويبيعها بسعر يومها كانه تصدق بها ويربح برضه الربح المادي. يبقى الربح بيختلف زي ما قلنا حضراتكم من سلعه لاخرى، يختلف ايضا من راس مال لراس مال، يختلف من السلع التي يحتاجها الفقراء للسلع التي يحتاجها الاغنياء، وفي سلع بيحتاجها الاغنياء اللي هيكبر، اربح فيها كما تريد، انما السلع اللي بيحتاجها الفقراء ديت الربح فيها لابد ان يكون بسيطا. سنعرض كل اخر ما نعرضه عشان الربح، بعضهم قال التلف وبعضهم قال هنعرض لحضراتكم قصه يعني ورد عن رسول الله عن عروه البارقي ان الرسول بعثه ليشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين بدينار واحد، باع احداهن بدينار وربح دينار، يعني ربح 100%. بس لما نيجي نفصل القصه هنعرف ان الغنم كانت كثيره جدا عند العرب كثيره، وان لما اشتري شاة بخمسه جنيه واربح فيها 5 جنيه مش زي ما اشتري صفقه سكر ب 10,000 واربح فيها 10,000، وديك 100% ودي 100%، بس مكسب 5 جنيه مش زي مكسب 5 جنيه في حاجه الكل عنده، لا الكل عنده زي الشاة اللي رابح فيه، مش زي مكسب 10,000 جنيه في حاجه الناس كلها عايزاها والناس كلها محتاجاها. يبقى الربح يختلف حسب راس المال، حسب السلع التي يحتاجها الناس، حسب الخامه نفسها هل تدور دوره تجاريه بتاعتها دوره سريعه وتنطلق. طب انا بجيب مثلا اي سلعه غذائيه ابيعها تخلص 10 ايام واجيب غيرها، يعني 10 جنيه بتدور كل 10 ايام، تختلف عن حاجه ما بتنباعش الا مره واحده في السنه. هكذا عن الشر السري السقطي، وكان من الصالحين. السري السقطي هذا جاءته امرأة فقالت له